يقول لك الذي يقرأ هذه الآية بفطنة المستقبل عن الله يعلم أن لله حكما في السكر سيأتي. طب عرفها منين دي؟ أم قال لك لأنه مدام قال سكرا وقال ورزقا حسنا وصف الرزق بالحسن، إنما بالسكر يبقى مش حسن. ودي إيه؟ قال لك لأن الرزق أنت بتاكل العنب على طول والتمر على طول، قريب عهد برب بتاكله، إنما ديك هلك فيه عمل، قطفت وقعدت خمرت ونيلت بنيلة وعملت مش عارف إيه وبتاع، يبقى أنت النعمة عملت فيها إيه؟ إفساد. فكأن ربنا قال أنت صايم، أنت بتاكل البتاع ده وتعمل منه سكر، أنا ما بقولكش أنا ما بمتنش عليك بما حرم، أنا لسه ما حرمتش. خلاص؟ فخليها على زي ما أنت عارف دي موت عليك. بس خد لك منها إيه؟ عبرة. العبرة برضو اللي تاخدها إنني حوصف دي بالحسن ومش حوصف دي بالإيه؟ مش حوصف دي بالحسن. عشان لما بآجي أحرم أقولك من نبهتك من الأول، لأن ما دام حسن يبقى المقابل إيه؟ قبيح، ما قالش أحسن، يبقى المقابل إيه؟ تتخذون منه سكرا وإيه؟ ورزقا إيه؟ ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كان العقل بقى يقول يا أخويا طب إشمعنى ربنا قال في السكر ما ويقال في الرزق حسن؟ يبقى دليل على إن دي العملية دي برضه ربنا مش مستلطفها منا، ويصحح إنها إيه؟ يبقى فيه نية ولا لا؟ يبقى لما يجي بعد ذلك آية عشان يقعد يحرم الخمر ويعملها مراتب يبقى مفهوم إن لها إيه؟ إن لها أرضية. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية، يعني أمر عجيب ينبئكم على أن الله الذي خلق هذه الأشياء لسلامة مبانيكم المادية دي مأمون على أن يشرع لكم لسلامة معانيكم القيمية والروحية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أوحى ربك إلى النحل. النحل خلق من خلق الله، وكل خلق لله أودع الله فيه وفي غرائزه ما يقيم مصالحه، يشرح ذلك قول الحق سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا، قال دي تتعمل كده ودي تبقى كده وتبقى كده. ولذلك تجد ما دون الإنسان ماشي على منهج لا يختلف. إزاي؟ قال لك احنا ضربنا مثل زمان، قلنا ابن الإنسان يقعد يأكل عند صديقه وبعد ذلك صديقه يحب يكرمه أو يقول له والله انت فاتك تأكله من هذه، بعد ما يغسل ايده ويشبع يقول له كل دي كل دي كل يأكل. طب قال لك هات حيوان وأعطيه وجبة طعامه من ثم إذا شبع اضرب فيه ما شئت عشان يتناول قدر زائد بس عليه. ليه؟ محكوم بالغريزة الميكانيكية، ملوش عقل يختلف، هي كده هي كده بس. ضربنا مثل زمان وقلنا خلي الحمار اللي بيضربوا به المثل في الغباء انت ركبه وبعد ذلك اعترضتك قناة ماء وعايز تعديه، الحمار يبص لها الأول كده وبعدين إن كانت دخلت في قدرته يأزحها، ما دخلتش في قدرته لما تشيله كده ما يأزحها. إيه اللي حكم هذه المسائل؟ الغريزة محكومة فيه، والغريزة محكومة فيه حكم آلي، ما فيش فيه تفكير أبدا، زي الإنسان ما يقعد يفكر يقول دي تبقى كذا ودي تبقى كذا ودي تبقى كذا أبدا. انت عارفين العقل الالكتروني؟ العقل الالكتروني زي ما تملاه يديك

كلنا دكاترة. طب من يبني ومن يكرس الشارع ومن مش عارف يعمل كذا؟ إذن من رحمتي إن جعلنا كل واحد إيه؟ يبقى كلمة والله فضل بعضكم على بعض إيه؟ في الرزق. الرزق الناس بتنظر له من ناحية واحدة، إنه غني ولا فقير؟ لا، شوف الرزق، الرزق كل شيء انتفع به. أنت مرزوق العقل، وده مرزوق العضل يشتغل، أنت مرزوق تفكر، وده مرزوق ينفذ لك الفكرة. الله، كل واحد له إيه؟ له مهمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.